سيرة المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه نواصل الدرس في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الجلالين للإمام جلال الدين السيوطي والجلال المحلي. وكان الدرس في المرة السابقة قد انتهى بنا إلى سورة طه، إلى قول الله تبارك وتعالى: واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. قلنا لما خرج سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فارا من فرعون وذهب إلى مدينة، كان عمر سيدنا موسى وقت الفرار 30 سنة، فمكث عند سيدنا شعيب 10 سنوات، وعندما عاد بلغ سن 40 ثم أوهي إليه، فكان من جملة ما خاطبه الحق جل وعلا به: واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. واصطنعتك، اخترتك، ده الاختيار، بمعنى أن سيدنا موسى مختار من قبل الحق جل وعلا. لنفسي، ربنا اختار لنفسه لأن يكون رسولا له. لا من يسأل يقول ده رسول منو، يقول رسول الله، لنفسي رسول الله كده. ده هدي قال اخترتك لنفسي بالرسالة. ها، ربنا وجهه قال له اذهب أنت وأخوك. جبريل قال وجعل لي وزيرا من أهلي، يلا حس الله جعل له وزير من أهله. إنت وأخوك الاثنين كلكم إلى الناس بآياتي التسع، الآيات بتاع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إياها، وكلها دالة على أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. الآيات، الشيخ الصاوي بيقول المناسب للمفسر أن يقول العسى واليد، لأن باقي التسع لم يكن في المبدأ. في البداية سيدنا موسى مشى لفرعون، سيدنا موسى كان معه أخوه هارون، لكن الآيات التسع لسه ما جات، جاءوا بآيتين بمعنى معجزتين. المعجزة الأولى هي المعجزة بتاعت شنو يا أخوانا؟ العصا، والثانية بتاعت اليد البيضاء كده، ده المناسب. أما الغملة والدفادع والدمع آيات مفصلات لسه فيما بعد، كل ما طغى ربنا يديه آية يتراجعوا، ثاني يبقى ثاني الدعاء يتراجعوا لحد ما العدد انتهى لكم؟ لتسع آيات. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال له شنو؟ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا ولا تفترى في ذكري بتسبيح وغيره. هم ناس رسل ربنا وجههم عشان يعلموا الناس، ربنا سبحانه وتعالى يوريهم، لأنه مش التعليم فقط تعلم الناس يا أهل الغاية، ما تنسوا ذكر الله عز وجل وتذكروا الله وما تفتروا، ما تفتروا من ذكر الله تبارك وتعالى. ولا تنيا، العرب بتقول ونا بمعنى فترة وضعف، ولا تني معنى ما تضعف، ولا تنو ما تضعف، ولا تنيا اثنين انتوا ما تبقى ضعفاء، ما تفتروا ها في ذكري، صبحوا وغيره، لانه كلمة الذكر معناها شاملة لجميع انواعه. اذهبا الى فرعون انه طغى، الطغيان بتاعه شنو؟ بادعائه الربوبية. جبال المفسر قال لنا بادعائه الالوهية، المفسر عنده الألوهية هي شنو والربوبية هي شنو؟ الألوهية خلافا للمتوهمين ما بيعرف الفرق، يقول أنه في فرق بين الألوهية والربوبية. والقرآن عبر بالألوهية وعبر بالربوبية، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ها فقال أنا ربكم الأعلى. كده الربوبية والألوهية شيء واحد. وزيادة على ذلك المغفل قال ألوهية توحيد وربوبية توحيد وأسماء وصفات توحيد. قلنا التوحيد الربوبية شنو؟ الحمد لله رب العالمين، قال دي ربوبية. الحمد لله رب العالمين فيها الربوبية بتاعتك اللي انت بتفهمها، وفيها الألوهية وفيها الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، كلمة الرب معناه شنو؟ معناه المالك ومعناه الخالق. الرب بمعنى الخالق، لقول الحق جل وعلا أم اتخذوا من دونه آلهة أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي هم يخلقون. إذن الإله ماله؟ هل بيخلق؟ إذن الحمد لله رب العالمين بمعنى خالق العالمين. طيب هذا هو الرب. طيب الرب معناه المالك، والمالك معناه المتصرف، والمتصرف هو المتسيطر. السيطرة تأتي بها صفة، صفة القدرة. يلا ده الأسماء والصفات، فيها الحمد لله رب العالمين أنواع التوحيد كلها موجودة. يلا جيب أي آية، أي آية جابها فيها الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فاللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما يعرف. ولا تنيا في ذكري ذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، ده أسلوب الدعوة. شايف في رجوعه عن ذلك لعله يتذكر يتيذ أو يخشى الله فيرجع، والترجي بالنسبة إليهما لعلمه تعالى بأنه لا يرجع. سبحانه وتعالى قال لعله يتذكر أو يخشى. كلمة لعل دي كان قالها الإنسان، يقول لعل لنا تجينا مطرة، ترجو ذلك لكن ما بتعرف العاقبة. طيب الله قال لعل، هو الله عارف أن الشيء بيبقى ولا ما بيبقى عارف، وقال لعل. لعل هنا معناها شنو؟ عشان كده هنا الآية لمن قالت لعله يتذكر يتئذ أو يخشى. يخشى منه، يخشى ده ما في جاب المنصوب على التعظيم هو لفظ الجلالة. يخشى الله فيرجع والترجي بالنسبة إليهما. الترجي لعل دي بالنسبة لعله يتصل إليكم إيش بالنسبة إليكم، أما بالنسبة لله ترجي ما في. الله عارف أنه صمم فرعون شنو؟ أوه كفر كده يا هوزي، ده الفصيلة بتاعته شنو؟ كده مصمم زي كافر مقفل وجواه شنو؟ ما مجوف كده مقفول جوا فرق يخش الإمام ماله ما في. حجر حجر أصم. لعله قال شنو؟ لعلمه تعالى بأنه لا يرجع. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أن يعجل بالعقوبة، لأنه يقول جبار غاسي. بمجرد ما قلنا على رسلنا يقوم يعاجلنا بالعقوبة، أضربوهم أو أقتلوهم أو أن يطغى علينا أن يتكبر. يا كمان يعمل طغيان، كلمة الطغيان في الأصل معناها الارتفاع. ها وإنا لما تغى الماء، تغى بمعنى جاوز الحتة المعتادة. كلمة الطغيان معناها بس الشيء يفوت حده، ثم بعد ده كمان شنو اتجاوزت في أي حاجة أنه الإنسان جاوز الحد. لما بقى الإنسان العاصي ده متعدي جاوز الحد الشرعي، عشان كده سموه شنو يا شيخ؟ طاغي. بس عشان كده ربنا قال أو أن يطغى على لسان سيدنا موسى وهارون. ربنا شنو قال؟ لا تخافا إنني معكما بعوني. الناس اللي بيقولوا ما في تأويل معكما، يقول شنو؟ إنني بالتأكيد. قل لي الله قال إنني، مش قال بعلمي، قال إنني. ويقولوا ما في التأويل، ده معناه إنه يقول مؤولة. وشنو تاني ما في تأويل؟ شوف مخه ده بيتكلم كيف، ده يخيد وده يفرتك. إنني معكما، المفسر قال لك بعوني، وأسمع ما يقول وأرى ما يفعل. ما يقدر يسوي حاجة، وغاية الله عز وجل يعني هتحميكم. فأتياه امشوا فقولا إنا رسولا ربك. من الاثنين كل واحد رسول الله. فأرسل معنا بني إسرائيل إلى الشام. قلنا بني إسرائيل من أهل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. الشام ما قلنا الحتات اللي ذكرناها دي، الشام هي اللي بتشمل شنو؟ سوريا وفلسطين وأردن ولبنان. بتقع جغرافيا بالنسبة لمصر شنو؟ شرق. سيدنا يوسف كان وين؟ ما كان في الشام ذاته، في كنعان البارد بتاعت مصر الضفة الشرقية. بعد ما نزل لغرب وجدخل مصر، لا من كان ما كان من قصته. آخر حاجة قال شنو في آخر القصة؟ وأتوني بأهلكم كلهم شنو خلاص جو الكنعانيون بدل ما كان بلدهم شام جو سكنوا في مصر. لما سكنوا في مصر سنوات لا يعلم عددها إلا الله عز وجل، لكن لا زال أهل مصر الفراعنة يقول لهم شنو البلد ما بلدكم، ونهنا أسياد البلد وفارضين سيطرتهم عليهم. عشان كده سيدنا موسى سيدنا هارون لما جو قابل فرعون أول حاجة قال له شنو أن أرسل معنا بني إسرائيل فكهم، أنت مستعبدهم هنا لشنو ومخدمهم لشنو، ما عندك حق تخدمهم، خلوهم يرجعوا بلد أبهاتهم. أن أرسل الإرسال بمعنى الفك، فكهم لنا خلوهم يرجعوا معنا إلى الشام. ولا تعذبهم أي خل عنهم من استعمالك إياهم في أشغالك الشاقة كالحفر والبناء وحمل الثقيل. كده مشغلين لهم آلات بس كده، وأبناء الأنبياء يا شيخ. الله قال على لسان سيدنا موسى وهارون قد جئناك بآية بحجة، ما تقول إننا قلنا لك رسول رسل وبعد إننا حجة، جئناك بآية بحجة من ربك على صدقنا بالرسالة. عشان كده أهل العلم بيقولوا في كتب العقائد المعجزات هي دلائل النبوة والكرامات هي دلائل الولاية. ها على صدقنا بالرسالة والسلام على من اتبع الهدى. هل كلمة والسلام على من اتبع الهدى يعني سيدنا موسى وهارون سلموا على فرعون؟ لا لا، قالوا السلام اللي بيسلم من العذاب الزول اللي اتبع الهداية، معناه ده المنطوق. مفهوم الزول اللي ما تبع الهداية ما راح يسلم من العذاب. إن الشيء اللي بيقولوا له شنو، إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب. كذب شنو؟ ما ذكروا الشيء المكذوب. شوف الأسلوب ده، ما قال كذبنا عشان هم كبروا، وما قال من كذب الله لأنه هو لسه ما مقر بشنو بيديه وكذا، بس على من كذب يلا افهمها انت براك، على من كذب وتولى. أيوة كذب ما جئنا به، عشان كده المفسر ما بيجيبه تقديرا. وتولى أعرض عنه فأتياه وقال له جميعا ما ذكر. الاثنين مشوا قالوا له الشيء اللي الله أمرني. لمن قال لهم كده قال لهم كده وقعد في السرير تاع الملب بتاعه قال له شنو؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ اقتصر عليه لأنه العصر، والإدلال عليه قال بي شنو يا أخوانا؟ بالتربية. قال فمن ربكما يا موسى؟ دل ما سألهم على أنه شنو بنو إسرائيل ولا شنو، بس سأل أن الرب. قال فمن ربكما يا موسى؟ ها قال دل قال ذكر الله سبحانه وتعالى بالتربية بمعنى هو الرب المربيكم الخالقكم الموجدكم. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. الشيء اللي قرره ابن تيمية في عقيدته اللي ركب فوق الناس بالوهم وخالف فيها جمهور المسلمين، قال الرسل ما جو بالتوحيد ماذا؟ الربوبية. في جميع كتب وكتب أتباعه قال الرسل ما جو بالتوحيد الربوبية. سيدنا موسى منهم من الرسل ولا ما منهم؟ يلا حسي يا شنو هو اذا لا من جه شنو ما قال له شنو؟ قال انا رسول رب العالمين. انا رسول رب العالمين دي الربوبيه ذات اللي ما قالوا. وهنا ما قال لهم من الهكم، قال فمن ربكما يا موسى. فرعون عنده ما فرق بين الاله والرب الا عند ابن تيميه في الحشو بتاعه ده. ولاهز قالوا توحيد الربوبيه معناه انه الله فيه وكونه واحد وكونه يخلق وكونه يد المطر وكونه قال ده كله ربوبيه. قال الرسل ما جو به لا يثبت ايمانه ولا ينفي شركه. ده هو القران يقرر ان الرسل جو به. هو سالهم ربكم منو؟ ها سالهم قال شنو؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء من الخلق خلقه. اعطى كل شيء خلقه بمعنى اعطى كل شيء، يعني هو عليه قال متميز به عن غيره، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتميز عن سائر الموجودات بأن شنو أي موجود أوجده، لكن الله هو اللي أدى الموجود وجوده. الكوزة والجدة وإتة والسماء والأرض شنو اسمها موجودات، أداها الوجود منه، أداها لله. يعني ربنا سبحانه وتعالى تميز الخالق من المخلوق اللي هو شنو المخلوق أدوه، والله كمان شنو أدى ثم هدى. شوف الفيل يا اخوانا قلنا لا من يجي مطلق ماله فاتح خشمه عشان يبلع كثير، ما قال هدى الناس يكون الحيوانات مرقوا او هدى الحيوان يكون الناس مرقوا. حدا الجن يكون الإنس ورقه حدا فتحت غشيمة عشان تخش جميع أنواع الهداية. ثم هذا الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه ومنكه وغير ذلك. شوف يا أخوانا الحشرة الصغيرة دي هسا عارفة أنها بتاكل شنو بتاكل منه. كشمته اللي بتاكله الحمار ده بس هسي ما بيدخل حاجة في خشمه إلا يشمه. وكان شفته أن دخلها في خشمه عشان ما من قبيل من بعيد شمه شنو ريحتها كده حتى ما يوديها كده هل وراه منه الله. الفار ده عمره ما شاف الكديس ولا سمع عنه ولا قرأ في الجريدة ولا في المجلة بس كان سمع الصوت بتاعه يعرف أن الشغل ده ما ينفع معه. الكلاب مع المرافعين عمره ما شافه ولا هنا بس كان شم ريحته أو سمع صوته يعرف أن الصوت ده بتاع شغل ما ينفع معه. وإنت حس الصوت بتاع شي ينفع معك ولا ما ينفع مع تعريف بعلمك اللي الله أداك له ده إلا بعد فاح صوت التهور وإلا حتى ما تقدر تفهم الكلام ده. ده كله الله هو اللي حد الكلام ده. ولد الصغير بيعرف أن العين دي هي اللي بتشوف مش اليدين. حسي كان فرقعت له كده بيدك ها بيلتفت بشنو براسه ولا بيده يعرف أن الإنهن لو بيعاين لي حاجة عملت اليدك كده يلا بيعمل كده شنو يشيل يدك دي عشان داير يشوف لك قدام. ده معناه فهدى. فهدى دي عندها يعني ما لا يعد ولا يحصى من الشواهد. حدا اي شيء حدا حدا هو الله. حشر حيوان هنا يلا التماشي ما عنده امثله بتاعتها ما عنده حد براها دي شنو تاخذ كتب وكتب. ثم حدا قال فرعون فما بال حال القرون الامم الاولى. الشيخ المفسر الساوي قال فرعون داير يصرف سيدنا موسى اللي بالموضوع يخش معه في موضوع هامشي حفاظا على ملكه وسلطته. انت سألتني عن الرب وانا قلت لك ربي الادى اي شيء الخلقة بتاعته بمعنى هو اللي اوجد اي شيء. انت يا تقول لي ياهو ولا تقول لي ما ياهو ما ده موضوع المناظرة. هو خلى الموضوع ده ثاني خشى في جنوبه ما بال القرون الاولى. طيب الموضوع ده البند ده ما انتهينا منه ده هو الاسلوب بتاع هناك. ابن الزملكاني ناظر ابن تيميه قال لا من ناظر ما مثل ابن تيميه قال الا اصفور. كل ما جاب موضوع قال نربطه فوقه قال يخلي ثاني نطلق هذا. طيب ده ما انتهينا منه خليته يعني ولا دي حسن يقول ده الاسلوب بتاع فرعون. نينا في شنو هو في شنو؟ ها قام خش له بغالي وباع بنعي. نسمع كلام اللي قال شنو الشيخ قال قال فما بال القرون الأولى. قال لما ظهر للعين حقيقة ما قال موسى وبطلان ما هو على يعني وبطلان ما هو عليه اللي هو فرعون أراد أن يصرفه عليه السلام إلى ما لا شنو يعنيه من الأمور التي لا تعلق لها بالرسالة من الحكايات خوفا على رياسته أن تذهب. فلم يلتفت موسى عليه السلام إلى ذلك الحديث وقال علمها عند ربي. ده أسلوب بتاع المناظر. الموضوع الحامش اللي ما عنده علاقة بالموضوع لما تجيبه يديه جواب إجمالي ما ياخذ من زمنه ثاني يرجعك لنفس الموضوع. ده موضوع هامشي. فما القرون الأولى الله يعرفها. يلا موضوعنا أنه الله هو الرسلنا الله يعرفها. أجابه أنا الكلام ده مجمل. ها أوكي ده وزيدة. أيوة فرعون الشدائر كله ما لقى. ها فما بال القرون الأولى الأمم الأولى كنوح كقوم نوح وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان ده وكلامه. إنت إذا كان إنت سجد تقول الله يا هو الرب يعني دار تقول يا أبو الله سبع القرون السبقة ديك في قوم نوح وهود وصالح في ناس بيعبدوا غير الله مالو حصل شنو ده هما فما بال القرون الأولى. قال علمها أي علم حالهم محفوظ عند ربي في كتاب. شوف يا أخوانا في كتاب ما قلنا شنو في نكرة قال زنبيا نكرة شنو يا أخوانا مقصودة لأنه كان قلنا في كتاب ما الكتاب ما معروف لكن قال زي شنو يا أخوانا اللوح المحفوظ عشان كده المفسر قال شنو يعني علمها في كتاب بمعنى هو اللوح المحفوظ يجازيهم عليها يوم القيامة. لكن كونهم زمان عبد الأصنام أو بعبارة أخرى عبدوا غير الله عز وجل ليس ذلك حجة ولا دليل على أن عبارة غير الله جائزة. وسيدنا موسى عشان يوري فرعون قال لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل معنى لا يقيب ربي عن شيء حاجة كده ربنا سبحانه وتعالى تفوت عليه ومعزي. ولا ينسى ربي شيئا وهو الذي جعل لكم الذي جعل لكم نقدر هو الذي جعل لكم في جملة الخلق المخلوقات الأرض مهدا ربنا ما هدى علينا فراشا. الناس اللي قالوا بعدم كروية الأرض احتجوا بهذا، والناس اللي قالوا بكرويتها احتزلوا بشناخنا بالحس. فراشا وسلك سحل لكم فيها سبلا طرقا. ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأماكن بيعمل شنو يا أخوانا، سلسلة بتاع الجبال ممتدة من هنا ليس النار، يعني الزول الداير يقطع من كده من شرق من الغرب للشرق أو من شرق للغرب، ما في طريقة إلا ترك من فوق الجبل، لكن بالسلسلة دي شنو ربنا بيفتح بين الجبلين تجد عين. حسي زول يعرف الكلام ده، زول بيعيش البلد بتاع الجبال، كان عين تلاقي الجبال كده مرصوصة من بعيد، أنت تعرف الكلام ده في البلد دي. تقول شارع ماله ما في، لكن كان جيت شنو في شارع ولا في دي هالصبل ذات الله سحل عليكم. فأقرب حاجة عندنا هسه هنا في جبل بيلينا في الحواتة دي، لما انت عايز السلسلة بتاعت الجبال كده ممتدة كده مع الجبل الكبير، تعاين كده فرقة ما في، هتمشي انه فرقة وعربية تمشي وآلات كلها تمشي الطريق عليهم، قال لهم انت سيلوا لكم ها كده أو زي ده. تلقى هسه سلسلة بتاعت الجبال من مكة للمدينة يمكن بنسبة 80% المساحة دي كلها شنو جبال بس مرتبطة بعضها مع البعض، لكن لما تجي بين سلسلة بتاعت الجبال ربنا شنو بزحزح عشان الناس يفوتوا. الله قال جعلت لكم الكلام ما تقولوا جبت طفلة، الله خلق لكم يعني جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا طرقا وأنزلنا من السماء ماء مطرا. قال تعالى تتميما لما وصفه به موسى وخطابه لأهل مكة، فأخرجنا به أزواجا أصنافا من نبات شتى. كلمة الزوج بمعنى الجوز، الجوز اللي بنقولها في الدارجة دي ما مقلوبة في اللغة بتاعتها. ها الله قال لما نزلنا المطر من السماء وابتلت الأرض، يلا طلعنا ليكم جوز جوز من أنواع النباتات اللي بتنبت من الأرض. ناس علم النبات من جملة الآيات اللي بيستدل بها أنه القش الموجود في الخلد كله فيه شنو ذكر وأنثى، وأي شجرة يكون شنو فيها ذكر وأنثى، كم ما فيها ذكر وأنثى يقول شنو كان ذكر برا وما جلس، زي ما في التلقيح بتاع البلح تشيل الغبار بتاع الذكر تعمله في الأنثى، بيقول حتى القش الموجود في الخلد كله إنذا، لأن الآية بتقول شنو فأخرجنا به أزواجا بمعنى أصناف كثيرة من نبات شتى. شايف صفة كلمة شتى دي صفة شنو؟ صفة أزواجا أي مختلفة الألوان والطعوم وغيرهما. وشتى جمع شتيت كمريض ومرضى، شتى مرضى، شتيت ده شنو مفرد، شتيت معناه هنا مفرد، ومرضى من شتى الأمر إذا تفرق. شتى جمع شتيت والمفرد بتاعه تقول شتى الأمر بمعنى افترق، وشتان ما بين كذا وكذا معنى بعد، وشتان ما بين النبوة والملك بمعنى بعد ما بين النبوة والملك كده أو زي ده. ربنا سبحانه وتعالى دار يلفت أنظار أهل مكة بعد ما ربنا حكى لنا ما جرى بين سيدنا موسى وغيره، دار يلفت أنظار أهل مكة عشان يطروا بأن الله سبحانه وتعالى الموجد لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة دون غيره. ربنا قال كلوا وارعوا أنعامكم، يعني كلوا منها عليش نوع أزواجا دي، وارعوا أنعامكم فيها جمع نعم هي الإبل والبقر والغنم، يقال رعت الأنعام، ها رعت الأنعام ورعيتها. شوف رعت الأنعام بالمثال الأولاني، الأنعام شنو يا أخوانا فائل، ورعيتها هي مفعول، أنا اللي سومتها أكلتها، يعني في الأولاني أكلت وفي الثاني شنو أكلتها، والأمر ده شنو للإباحة، عشان ما تقول أنه الأنعام كونها تأكل ده واجب، لا الأمر هنا للإباحة. وتذكير النعمة والجملة لكل حال من ضمير أخرجنا، يعني حال هنا أخرجنا لكم أزواجا من نبات شتى، حال إنتوا شنو أخوانا أكلوا منه كده زي ده. أخرجنا أي مبيحين لكم الأكل وروعي الأنعام. شايف كلمة الأنعام ما جات جمع، ها كان راعينا شنو كلمة الجمع، عشان كده شنو الدمير شنو يا أخوانا جشنو كلوه ورعوا، ورعوا أنعامكم، ما قال ورع نعمك، ورعوا أنعامكم، جات شنو بالجمع ده كله. ربنا سبحانه وتعالى جعله إن في ذلك المذكور هنا لآيات لعبر لأولي النهى لأصحاب العقول، جمع نهية. كلام ده كله كون المطر يجي من السماء بعد ما الوتى يفسد، ها يحيي الأرض وربنا ينبت به النبات، والنبات تبتل من يعني تستفيد منه انتوا وانعامكم. الله قال دي ايه للناس اللي عندهم العقل. النهى جميل نهيه, النهي هو العقل. العقل سموه نهي لشنو؟ لانه بينهى صاحبه من الوقوف شنو في الشيء المقرأ. ايوه نهيه. الشيخ قال لنا مثال وزنها في اللغه العربيه كقرفه وقرف, نهيه ونهى. شايف؟ قال سمي به العقل لانه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح كده زي ده. من الطرائف التي تقال, قال واحد صاحب بهايم قال في الغراب كله ما عجبه احلى من الايه دي, قال ماشي كلوا ورعوا انعامكم ان في ذلك الايات الاولى وكلوا. قال له صرح بهايمك تندر شنو احسن ايه في الغراب يا دي بس ها كلوا ورعوا انعامكم اكلنا ورعينا ارعبنا ايش بتاني؟ نقول لي يا مولانا الشيخ انت جبت امر اباحه, امر الوجوب خليته كل ورا ودعمكم امر جنو اباحه. ها ناس واقيموا واتوا واتقوا الاوامر بتاعت الوجوب انت خليتها, وبتاع الاباحه ده تسوي ولا ما تسوي على كيفك. انا كله شنو ما دار نرى بهاي كله انا ما دار ناكل اللي شغلان دار ناكل حاجه غير فيش من جايز ولا ما جايز؟ جايز كده عشان كده شنو هنا الامر اللي باعها مال الوجود كده هو زي ده. ان في ذلك الايات اللي قول انها ربنا سبحانه وتعالى قال منها اي من الارض خلقناكم. ربنا داري يورينا دلائل قدرته. المناسبه شنو بين الايات دي والايات دي؟ الايات السبقت ما بتخبر انه سيدنا موسى مشى لفرعون ودعاه الى الله, قال له الله شنو؟ يلا سيدنا موسى لقى انه ما في شيء انت تقدر تثبت به وجود الله الا مخلوقات الله. هسه الحشويه يقول لك قالوا الاشاعره عندهم الدليل على وجود الله تبارك وتعالى شنو؟ العقل دون النقل. يا اخي انت تتعلموا العلم عشان تعرفوا. قال لنا نستدل بالعقل اولا ولا بالنقل يا شيخ؟ العقل اولا ثم بالنقل. انت تقول نستدل بالنقل, النقل العقل هو اللي اثبت النقل. حس الدليل على ان القران ده كلام الله شنو؟ العقل هو اللي دل على ان القران كلام الله. الدليل على انه الله رسل الرسل شنو؟ العقل هو اللي دل على ذلك. بعد ده ختم شنو يستدل بذلك؟ ما يعرف الكلام ده. سيدنا موسى سالوه عن الله عز وجل, قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طيب يلا دي بس قالوا شنو؟ قالوا انه دليل على ان مائية الله بمعنى ذات الله ما بتتعرف كله لو بتتعرف. قال سيدنا موسى لمن سئل كان عجاب عنها, لكن عجاب عن شنو يا اخوانا؟ عن مخلوقات الله. مخلوقات الله بتسوي شنو؟ هي اللي بتورينا لله. ولا هو قال اذا الله يشوفه بالعين ولا يشوفه بمخلوقاته؟ فشوف الله تعرف الله بمخلوقاته, هو يقول ما يعرف الله بمخلوقاته كيف يورينا؟ الله دعانا الى ذلك, الى هذا الدليل. الدليل العقل اللي بيقوله الاشاعره قالوا انه الله وضعه في القران. القران متن القران ما يعرفه. وين متن القرآن يا شيخ؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الآية معناها شنو؟ ربنا داري يورينا على أنه الوجود ما فيه إلا كم إله؟ إلا إله واحد. الدليل الله قال على أن الإله واحد شنو؟ كون الكون ده منتظم. الشمس بيجاي وتغرب بيجاي والخريف والمطر بيجاي ومنتظمة بشهور معينة في وقت معينة. الهواء بقدر ما تحتاجون والمطر بقدر ما تحتاجون, اكلك وشرابك جسمك وخلقتك دي كلها هي اللي دلت على ان الله سبحانه وتعالى شنو يا شيخ؟ موجود. قال لو كان ما اله ما واحد قال النظام ده ما بيبقى. كونه بس النظام ده بقى ماشي على نظام واحد دليل على ان الاله واحد. طيب كان بقى متعدد شنو؟ قال ما يبقى واحد داري يعمل شمس والاله الثاني ما داري يعمل جنو شمس. ها واحد منهم داير يعمل والثاني ما داير يعمل, يحصل تنازل شنو يا اخوانا؟ بين الالهين. يبقى لو حصل تعارض بين الالهين شنو يا اخوانا؟ اه لا كان حصل فشل لفسدتا, لانه واحد يقوم يخرب لك السما اللي انت عملتها والثاني يخرب لك جماعتك اللي يقتل. يبقى في نزاع. قال زي ما هو بين الرؤساء بتاع شنو يا اخوانا؟ بتاعنا الدنيا ده القران. طيب في وجود الله عز وجل في القران الله دعانا الى الدليل بتاع العقل ولا بتاع النقل؟ الشيء اللي بيخاطبوا به العشائر يقول العشائر قالوا موجود وين؟ لكن في القران. اعلم الناس بكتاب الله عز وجل ما على وجه الارض, وما بيعرفوا اي حاجه عن دين الله عز وجل. ده القران ما يعرفوا, مثل القران ما يعرفوا. خليك من كون يعرفوا الدليل, ما يعرفوا الدليل الا ما كتبوا ابن تيميه بس يعرفوا, ما يعرفوا اي دليل. ده القران يبين. طيب يلا المناسبة الآيات دي بعد ما سيدنا موسى أقام الحجة على فرعون بأن الله سبحانه وتعالى جنو هو الإله الخالق. هتاني القرآن رجع يقول سيب يا أهل مكة ها انتبهوا عرفوا أنه الله هو الخالق. ما هو قالين هذه دي المناسبة هكذا يهوز إذا الناس كلوا رأوا نعمكم وما ناس فرعون يا شيخ دي السنة يا أخوان الناس مكة ذاته أيوة كلوا ورعوا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. طيب وين نحن هسي منها خلقناكم ربنا سبحانه وتعالى قال منها أي من الأرض خلقناكم بخلق أبيكم آدم منها. لما يقال لما القرآن يقول نحن مخلوقين من التراب بيقصد أن عصلنا مخلوق من التراب لكن هنا مخلوقين محسن هنا من التراب مخلوق من التراب باعتبار الأصل الأول الإنسان شنو يا أخوانا ما عنده شنو خلقكم أطوارا هو سيدنا آدم من التراب من التراب لتين يلا ربنا سبحانه وتعالى جعله شنو بشرا سويا. أما إنت شنو يا أخوانا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة لما القرآن يطلق علينا بأنه نحن مخلوقين من نطفة باعتبار الثورة الثاني لما يطلق علينا أنه نحن مخلوقين من تراب باعتبار الثورة الأول بس وفيها نعيدكم مقبورين بعد الموت ده الراج الناس ومنها نخرجكم عند البعث تارة مرة أخرى كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم ولقد أريناه أي أبصرنا فرعون آياتنا كلها التسع شايف يا عين إذا دوب يوم هل التسع يا شيخ هنا ده شنو مع الآيات مع آياتنا كلها شنو يا أخوانا ما ده محل التسعة كلها أيوة الآيات التسعة كلها شافع ربنا سبحانه وتعالى قال شنو فكذب بها وزعم أنها سحر كلها ما أقنت عنه وما اعترف بها وما انقاد لهذا الكلام الذي قاله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وأبى فكذب بها وزعم أنها سحر وأبى أن يوحد الله تعالى. قال فرعون قال لسيدنا موسى شنو أجيتنا لتخرجنا من أرضنا شوفوا خلى موضوع الإله ما الإله ما يعرف أنه ما عنده أي حجة رجع لي كمان الأرض ما أدري شوفوا رجع غلالة دي واحد لابد يجي يكسروا بجاي تاني يخرج بجاي بكي بطيبة بعد بالزمن كان أرض الأرض الجامعة هنا شنو دار يزرع ولا دار يبني قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا مصر ويكون لك الملك فيها بسحرك يا موسى. طبعا لما شاف المعجزة بعد ما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رمى له الأسى شافها قال شغل لسحر والسحر أنت جاي بسحرك تقدر تستولي على البلد ولا جنو شايف صاحب الملك ما يخاف الدنيا إلا على جنو ملكه ده بس من ده أي حاجة وبس مشكلته كلها جنو دار تشيل البلد دار هنا بلد فيه أها قال فرعون فلنأتينك بسحر مثلي يعارضه فاجعل بيننا وبينك موعدا لذلك لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا منصوب بنزع الخافض معنا في مكان سوى وممكن بمكان سوى برضه ممكن نقدر فاء وممكن نقدر شنو الباء بس قال خلاص ما دام أنت عندك سحر نحن ذاتنا هنعمل سحر ونعمل مواعيد نحن وإنت نتلاقى في يوم واحد في مكان سوى ما قريب لي محلت وما قريب لي محلنا يكون محل في النص يريمنا الحتة دي ده مكان سوى ما يكون في حينا يكون هنا شورناكم مشوار طويل ولا في حيكم تكون انتو شورتونا نجي في محل في النص ده مكان سوى يستوي فوق قرب الفريقين كلهم. أيوة كلمة سوى قال في سوى وفي سوى بكسر أوله قال وسوى دي سوى قال وضمه برضو شنو سوى أي وسطا تستوي إليه مسافة الجاء من الطرفين. قال موسى موعدكم يوم الزينة سيدنا موسى الحكيم من حكمة أنه يعرف أنه يوم العيد الناس كلها متفرغة دايرة تشوف الحاجات العجيبة الغريبة وسيدنا موسى دايرة الناس تشوف فريت مرة عشان تسلم فريت مرة وعشان الموضوع ينتهي فريت مرة كده لأنه يوم العيد الناس كلها متفرغة. قال موعدكم يوم الزينة ده يوم العيد يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون وأن يحشر الناس يجمع أهل مصر ضحى ده ما الحشر بتاع القيامة، ده الحشر بتاع أجمع الناس، زي هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. الحشر الأول ده شنو؟ ما حشر بتاع الدنيا من المدينة إلى أزرعات لأرض الشام، وهنا يوم الحشر ده بر شنو؟ لجمع الناس بس، ضحى وقته للنظر فيها، للنظر فيما يقع، عشان الناس هي تشوف اللي بيحصل شنو. فتولى فرعون أدبر فجمع كيده، خلاص ماشي دبر شغلانته، أي ذوي كيده من السحرة، قال السحرة الكبار كبار ذي جيبوهم. ثم أتى بهم الموعد، قال لهم موسى وهم 72 مع كل واحد حبل وعصا. العلاقة شنو لكن الحبل والعصا؟ حبل وعصا، يلا يشيلوا الحبل يربطوها مع العصا، يلا بعد ما أمر الحبل مع العصا لمن أمر ترتيباتهم كلها، العصي دي كلها التهمت شنو؟ مع العصا، والتهمت بقى الشواهد وبقى الصعابين كبيرة كثيرة، يلا التليف تموت في النعوبة. الناس تطور كده زينا نسمع 72، قال الإسلام من الجبط والسبعون من بني إسرائيل، شو الكلام ده يا شيخ؟ آه. وهذا أحد أغوال في عددهم، وقيل كانوا 72,000، وهو قال في بعض النسخ وقيل 12,000. طبعا الإسرائيليات والخرافات في الأعداد بتجي زي دي ايا كان، بس ان القران بيذكر ان فرعون عنده سحره كم هم جمله، بس تعيين كون 70 أو 10 ما عنده علاقه بشنو، بتفسير الايه ولا بالتشريع. ها قوله مع كل واحد حبل وعصا، ده كلام في الشرع يا شيخ. ها تقدم انها كانت حمل 400 بعير يا شيخ، العصا بمعنى حطب. ها 400 شهنه، 400 جمل، دي كلها شنو؟ خشب. يلا الحطب ده يلا يربطوا شنو مع الحبيب، يلا بعد ذاك عملوا شنو؟ عملوا كبوا الزيبق بتاعه، يلا التهمت بقت كده زينا وتحركت بملت الميدان، وكلها بقت صعبين تتحرك، والناس يكوركوا، وموسى قال شغلانه فوضى، والناس اللي بيغلبوه جو الى غير ذلك. بعد ما سووا زي ده نشوف سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام سوى شنو. سيدنا موسى قال لهم ويلكم، أي ألزمكم الله الويل، لا تفتروا على الله كذبا بإشراك أحد معه، ما تكذبوا على الله تجعلوا معه شريك، فيسحتكم بضم الباء، بدم الياء شنو يا أخوانا؟ بدم الياء وكسرها، فيسحتكم فيسحتكم، ها قال بضم الياء وكسر الحاء، ها يسحتكم وفتحهما فيسحتكما، بس بفتح الحلاء، كان سويت زي ده كذبت على الله وجعلت معه إله آخر، ربنا سبحانه وتعالى بيهلككم، يسحتكم ويسحتكم الاثنين كنا بمعنى جنو، بمعنى واحد، واحد من الثلاثي والثاني من الرباعي، قال لقراعتين بالضم قال من الرباعي، والفتح قال من الثلاثي، ما الثلاثي داير ليه فاعل، والرباعي داير ليش يا اخوانا؟ فاعل حتى مقام قدام. قال لهم بعذاب من عنده وقد خاب خسر من افترى، كذب على الله. فتنازوا امرهم بينهم في موسى واخيه، واسروا النجوى اي الكلام في الكلام بينهم فيهما. ها السهره برام يشاوروا كده، موسى ده يكون شنو؟ يكون ساهر، يكون شنو؟ يكون ايه ايه، يتناقشوا. قالوا لانفسهم ان هذين لأبي عمرو ولغيره هذان، وهو موافق ها للغة من يأتي في المثنى بالألف في أحواله الثلاث. من جملة الإشكاليات الموجودة في حاجة اسمها علوم القرآن، كلمات تنسب لبعض الصحابة. أول حاجة ينسب لسيدنا عبد الله بن مسعود، بيقول أنه كان بيعتقد أن سورتي الفلق والناس بأنهما شنو؟ أدعية وليست من القرآن. ضمنه عبد الله بن مسعود، وهذا طبعا لا يثبت. عبد الله بن مسعود من عالم الصحابة بالقرآن، وقال أنا من خشم النبي عليه الصلاة والسلام كم و70 سورة، قال ذل واحد ينازيني فوق ما في من خشم النبي درى البوري القراية ابنه. يلا عشان كده الكلام المذكور ده شنو؟ ما عنده قوة. السيوطي ذاكروا في كتاب الإتقان في القرآن وبين عدم حجيته وجايب الأجوبة عن ذلك. الثاني أن سيدنا عثمان بن عفان، دي من جملة الإشكاليات، قال شنو؟ قال إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب بلغتها أو بلسانها. القرآن فوق لحن، قال الأرض ستقوم. القرآن ما عنده لحن. طيب كونه ما عنده لحن، أنتم ما قررتوا في اللغة العربية المضطردة اللي بتتكلموا بها أنه إن تنسب الاسم وترفع الخبر، وهذين اسم، يعني كان قرينا بقراءة أبي عمرو إن هذين ها لساهران، يبقى خلاص هذين اسمها. اللام بتاعت لساهران ما واقع في جواب في شنو في خبر إن ساهران، يبقى هو خبرها شنو مرفوع بالعلف. لكن لو من نقرأ بقراءة إن هذان، الشيخ قال دي في لغة من يأتي في المثنى بالألف في أحواله الثلاث. ها قال هذان، رأيت هذان، ومررت بهذان، في حالة الرفع والنصب والخفض كل شنو يا شيخ؟ هذان دي قاعدة فيهم زي قال الذين وإن الذين وإلى الذين، في حالات الثلاثة مش الذي زي ده. ما في من العرب من يقول شنو؟ قال الذون وإن الذين وإلى الذين، في حالة الرفع يرفعوا بالواو، وفي حالة النصب والجر كل شنو بالياء. عشان كده الشيخ قال شنو ده موافق للغة بتاعت الزول اللي بيجعل الكلام ده. نسمع الشيخ المفسر بيقول شنو قوله لأبي عمرو أي لقراءته، قال شنو بالياء اسم إن وصاهران خبرها، واللام قال للابتداء، قال تبقى بتاعت الابتداء ممكن تبقى ظهر قتل الخبر، دايرين اللام دي كان تبقى زي بتاعت وللآخرة خير تبقى في البداية، قال من البداية شالوها دخلوها في ما بعد البداية بيسموها اللام المزحلقة دي، ما عنده عمل بالنسبة للإعراب. طيب ها ظهر قد قال للخبر، وقوله ولغيره خبر مقدم، وهذان خبر مؤخر. قوله وهو موافق أي هذان موافق لمن يعرب المثنى بحركات مقدرة على الألف، فيبني اسم الإشارة الدال عليه على الألف. وقد أجمل المفسر يعني في قوله ولغيره هذان، والحاصل أن القراءات السبعيات أربع، الأولى لأبي عمرو والتي ذكرها المفسر قال وبقى ثلاث، الأولى تشديد النون إن هذا لي، شايف دي هبت تشديد النون، يلا يلا بتشديد النون هذاني مع تخفيف نون شنو إن هذاني إن هذا لي، يخفف النون بتاعت إن ما يجعلها إن، وتبقى شنو هذا لي إن هذا لي، يشددها زي ده. ها والثانية والثالثة قال شنو تخفيف نون شنو هذاني مع تشديد نون إن، شايف إن هذاني دي القراءة اللي شنو القارن بها. ها ما تجديد يعني نون إن أو تخفيفها أو نخفيفها هي ذاتها، إن هذاني بدون تشديد. قال فعلى تشديد النون أن يكون هذا اسمها مبني على الفتح وصاهران خبرها، وعلى تخفيفها يكون هذاني صاهران مبتدأ وخبر وإن مخففة واسمها ضمير الشأن والجملة خبر إن كده بالتفصيل. الشيخ بيقصد بالكلام ده شنو يا أخوانا، لأنه كان جينا إن هذاني ما بقت إن دي شنو يا أخوانا، ما عندها مهال هنا ولا ما وقع عليه، إن دي ما بتخش في شنو في الأفعال، لما دخلت في الأسماء بقت ما عندها شنو شغل، بقى شنو بقت الجملة معناها مبتدأ وشنو خبر كده يا وزير. طيب فهمنا كلمة أنه على لغة من يجعل المثنى شنو في إعرابه في الثلاثة باللغة دي، لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكما من أرضكم بسهرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. شوف لام الناس فرعون عندهم طريقة مثلى، قال المثلى مؤنث أمثل بمعنى أشرف، أي بإش يعني بأشرافكم بميلهم إليهم لقلبتهما، يعني دارين يشيلوا منكم الناس الجماعة اللي انتوا تابعينهم اللي هم أمثل الناس بمعنى أفضل الناس، قادتكم وسادتكم دارينهم يبقوا معهم. ها عشان كده فرعون بيرشد السحر عشان يغلبوا، فأجمعوا كيدكم من السحر فاجمعوا، قال بحمزة وصل وفتح الميم، فاجمعوا كان قرينا بحمزة الوصل فاجمعوا. ها أو كما دشنوا من جمع أي يعني لما، وبحمزة غطع وكسر الميم فأجمئ ديك من أجمع بمعنى أحكم. هنا في قراءتين ولغتين. وقع علينا يا أخوانا، يعني إحنا لو قرينا بكلمة شنو فأجمعوا كيدكم، ها أجمعوا كيدكم، الكيد ده قال من السحر انتهى من التفسير. جاء بالنسبة لتوجيه القراءة قال بحمزة وصل وفتح الميم، شايف؟ فها فجمعوا، فجمعوا الهمزة ما نعمل ليها شنو فتحة فوق، فجمعوا. طيب ده كان قرينا بالحتة دي معناه من معناه من معنى جمع، جمع دي بمعنى شنو لما، الجمع واللما معناهم واحد، يحبون المال حبا شنو أي لما، جمع ولما بمعنى شنو شيء واحد. طيب وبحمزة قطع فأجمعوا، نعمل ها حمزة ونعمل لها فتحة فوق ولكن وكسر شنو الميم، ده كيف شنو من أجمع، أجمع الشيء بمعنى أحكم. شوف القراءتين كل واحد معناها شنو براءة. ثم أتوصف حال أي مصطفين وقد أفلح فاز اليوم من استعلى. فرعون قال لهم كده يلا رتبوا أموركم وتعالوا أمرقوا وتعالوا صفوف وتعالوا أغلبوا لنا، وقد أفلح فاز اليوم من استعلى غلبا. قالوا يا موسى اختر، إما أن تلقي عصاك أي أولا، وإما أن نكون أول من ألقى عصاه. قال بل ألقوه أبدو إتو لماذا ما قرأنا كويس أقرأ. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم وبين أيديهم